وأقبل الناس على المدينة حتى امتلأت المدينة من الوفود والقادمين للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يرى كيف يحج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج صلوات الله وسلامه عليه لخمس دقين من ذي القعدة، وذلك إلى الميقات، وهو ميقات المدينة أعني ذا الحليفة. فلما بلغ ذا الحليفة بات فيها عليه الصلاة والسلام، ثم لما أصبح اغتسل غسله صلوات الله وسلامه عليه، ونزل عليه الوحي من السماء في تلك الليلة فقال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فسمى وادي العقيق واديا مباركا، وذلك لمكان كونه ميقاتا ومشعرا من مشاعر العبادة المتعلقة فلما أصبح صلى الله عليه وسلم اغتسل وأصبح يمضي خطيبا صلوات الله وسلامه عليه، ثم صلى بالناس الظهر ثم صلى فلما صلى بالناس لبى في مصلاه ولبى بالعمرة والحج معا، وذلك على أصح أقوال العلماء. وقال طائفة من العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة وحدها، لقول ابن عمر في الحديث الذي معنا: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل أهل بالحج وحده على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة، فأصبح في نية النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال للعلماء. قول يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى قارنا فقال: لبيك عمرة وحجا. وقول يقول: إنه لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وقول يقول: إنه لبى بالحج وحده. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه أهل قارنا، وذلك لحديث عمر في صحيح البخاري، فإنه نزل عليه الوحي من السماء وقال له: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وأما حديث ابن عمر فإنه لا يعارض هذا الحديث الصحيح، لأن القارن يسمى متمتعا. وأما حديث عائشة أنه أهل بالحج فيجاب عنه من وجهين: أن الصحابي ربما سمع بعض الكلام دون بعضه، لأنه قال: لبيك عمرة وحجا، فمنهم من أدرك العمرة، ومنهم من أدرك الحج، ومنهم من أدركها معا، فكل أخبر بما سمع، فلذلك يجاب ويعتبر لأم المؤمنين بأنها سمعت لفظه بالحج، أو أن الصحابة الذين حكوا الحج حكوه على هذا الوجه. والوجه الثاني أن النية بالحج لا تنافي القران، لأنه جزء مما نوى عليه الصلاة والسلام. فلما صلى ولبى ركب ناقته صلوات الله وسلامه عليه، ولما ركبها واستقل عليها أهل بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم مضى عليه الصلاة والسلام حتى ارتفعت به دابته على البيداء، وهي الربوة العالية التي تلي جهة مكة. فلما رقاها عليه الصلاة والسلام لبى، ثم مضى عليه الصلاة والسلام إلى سبيله إلى مكة، ونزل عليه جبريل من السماء فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أنس: فرفعنا بها أصواتنا فما بلغنا فج الروحاء حتى دحت أصواتنا. ثم لما بلغ فج الروحاء لقي جماعة من المسلمين فقال: من القوم؟ قالوا: مسلمون. قال: فرفعت له امرأة صبيها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ثم مضى عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مكة واغتسل بذي طوى وهو الوادي الذي بمكة ويعرف اليوم بالزاهر. فاغتسل عليه الصلاة والسلام لدخوله مكة كما في حديث ابن عمر. وهذا الغسل سنة من السنن التي أضاعها كثير من الناس، فالسنة لمن قدم على مكة بالحج والعمرة أنه قبل أن يطوف بالبيت يغتسل. قال بعض العلماء: إن هذا الغسل يعين على الطواف ويجعل في النفس طمأنينة وانشراحا، كما هو الحال في غسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة. فدخل صلوات الله وسلامه عليه مكة، وذلك من الثنية العليا كما تقدم معنا. واستقبل مكة، فلما دخل دخلها من باب بني شيبة، وكان أول ما فعل عليه الصلاة والسلام أن استلم الحجر وقبله عليه الصلاة والسلام، ثم اطبع وجعل طرف الرداء تحت إبطه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، وخب الأشواط الثلاثة الأول كما تقدم معنا في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وطاف ثلاثة أشواط. فلما فرغ من الثلاثة الأشواط مشى الأربعة الباقية. فلما قضى طوافه صلوات الله وسلامه عليه صلى عند المقام ركعتين كما في حديث ابن عمر الذي معنا. ولما فرغ من صلاة الركعتين عمد إلى زمزم فشرب صلوات الله وسلامه عليه منها كما في مسند أحمد. ثم مضى إلى البيت وقبل الحجر مرة ثانية، ثم صعد إلى الصفا، وقبل أن يرقى الصفا تلا قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قرأها عليه الصلاة والسلام قبل أن يرقى الصفا، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فلما رقى الصفا استقبل البيت وكبر وهلل صلوات الله وسلامه عليه ودعا صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فكبر وهلل، ثم دعا ثم هلل وكبر، ثم دعا ثلاث مرات يطيل في دعائه عليه الصلاة والسلام. وكان من تهليله قوله: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة الأخيرة، ثم نزل من الصفا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي هرول، وكان شديد السعي كما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فلما بلغ المروة رقاها يمشي صلوات الله وسلامه عليه، واستقبل البيت وهو على المروة، وفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وأتم صلوات الله وسلامه عليه سبعة أشواط. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، وإيابه من المروة إلى الصفا شوط ثانٍ، فانتهى من السبعة على المروة صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ من السعي أمر الصحابة الذين معه أن من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة فيفسخ حجه بالعمرة. فعظم على أصحابه رضوان الله عليهم ذلك، فقالوا: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله. قالوا: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا كناية عن قرب العهد بالجماع؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وألزمهم به. وهذا هو فسخ الحج بالعمرة، فكل من لم يسق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفسخ حجه بالعمرة، وبقي صلوات الله وسلامه عليه بإحرامه مع أصحابه المحلين، وأمرهم أن يقصروا. ولذلك كان من السنة للمتمتع إذا قرب عهده بالحج أن يقصر شعره ولا يحلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليقصر. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتمتعين من أصحابه أن يقصروا شعورهم ولا يحلقوها، مع أن الحلق أفضل. قالوا: فيستثنى من الفضيلة هذه الحالة بعينها. فلما كان يوم التروية أمر أصحابه أن يهلوا، فأهلوا من الأبطح، وخرج صلوات الله وسلامه عليه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأصبح صبيحة يوم عرفة وهو بمنى. فلما طلعت عليه الشمس مضى إلى عرفات صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا قرب من المزدلفة ظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من حدود الحرم، لأن قريشا في الجاهلية كانت لا تخرج من حدود الحرم، وكان الناس يقفون بعرفات ولا يقف أهل مكة بعرفات، ويقولون: نحن أهل الحرم، ويفتخرون بذلك ويعدون أنفسهم من الحمس. فلما مضى عليه الصلاة والسلام إلى عرفة أمر بقبته، فضربت له بنمرة، وذلك قبل زوال الشمس، فنزل صلوات الله وسلامه عليه بنمرة، ونمرة هي المكان المنبسط الذي هو بين حدود الحرم ووادي عرنة. فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع حتى إذا زالت الشمس من يوم عرفة أو قرب زوالها اغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم مضى حتى إذا دخل الوادي، خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه خطبته المشهورة الماثورة، فأحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام، وبين للناس شريعة الله وما فيها من الأحكام، وهدم معالم الوثنية والجاهلية، وأحيا معالم التوحيد والحنيفية صلوات الله وسلامه عليه، وبين للناس أحكام دينهم ومعاملتهم لربهم ولبعضهم، وأشهد الله جل جلاله على البلاغ، وأشهد الله جل وعلا على بلاغ رسالته وأداء أمانته. فلما فرغ صلوات الله وسلامه عليه من خطبته أذن للصلاة ثم أقيم، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس الظهر، ثم أمر بالعصر فأقيم لها فصلى بالناس العصر، فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم يقصرهما، قصر كلتا الصلاتين صلوات الله وسلامه عليه، فلما فرغ من الصلاة مضى حتى بلغ الصخرات صلوات الله وسلامه عليه، وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنا. واستقبل حبل المشاة صلوات الله وسلامه عليه، وظل في دعائه وابتهاله ومناجاته لربه حتى غابت عليه الشمس صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفع بعد مغيب الشمس ولم يصل بالناس المغرب بعرفة، وكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص صلوات الله وسلامه عليه، والناس من بين يديه ملء الأرض كلهم يريد أن يرى كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى بلغ مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، فأذن بالصلاة ثم أقيم لها، فصلى بالناس المغرب والعشاء، وترك بين المغرب والعشاء فاصلا بقدر ما يحط الإنسان رحلة، ثم بات عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، وأذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد مغيب القمر، فمضوا إلى منى، وذلك بعد مغيب القمر من ليلة العيد، كما في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فجر العيد بالمزدلفة، ثم مضى إلى المشعر وصلى الصلاة بغلس، وذلك في أول وقت صلاة الفجر، ثم وقف بالمشعر يدعو ربه ويبتهل إليه ويناجيه ويدعوه حتى كادت الشمس أن تطلع، فدفع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الشمس لكي يخالف عادة أهل الجاهلية، فقد كانوا يقولون: أشرق تبير كيما نغير، فكانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى، فمضى قبل طلوع الشمس حتى بلغ وادي محسر، وضرب ناقته فأسرعت، ثم لما بلغ جمرة العقبة رماها عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي، وذلك بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ولما فرغ من رميها عليه الصلاة والسلام وقف للناس يسألونه، فأجابهم عن الأحكام والمسائل، ثم مضى إلى المنحر فنحر صلوات الله وسلامه عليه 63 بدلة بيده، ثم أعطى رأسه للحلاق فحلق شقه الأيمن، ثم ناوله شقه الأيسر فتحلل عليه الصلاة والسلام من حجه، ثم مضى إلى البيت فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم مر على العباس وهو على السقيا فاستقى صلوات الله وسلامه عليه، ثم رجع إلى منى فصلى بالناس الظهر. وهذا إن دل فإنما يدل على بركة الزمان، حيث وضع الله لنبيه البركة في الزمان حتى فعل هذه الأفعال، فقل أن يتخيل الإنسان أنه من طلوع الشمس إلى أذان الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرته ويقف 100,000 يسألونه عن الأحكام، ثم ينحر 63 بدنة بيده، ثم يمضي إلى مكة ويطوف، ثم يشرب من زمزم، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر. وهذا من عظيم البركة في الزمان، والله على كل شيء قدير. فأقام عليه الصلاة والسلام ليلته الأولى بمنى. فلما كان اليوم الثاني وزالت الشمس مضى عليه الصلاة والسلام إلى الجمرات فرمى الجمرة الصغرى التي تلي منا بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخذ ذات اليسار عنها حتى أسهل، فوقف يتضرع ويسأل الله جل وعلا ويدعو. ثم لما فرغ من الدعاء مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات مثل التي قبلها، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في هاتين الجمرتين مكان مخصوص، وإنما رماها عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ من الدعاء عند الجمرة الثانية مضى إلى جمرة العقبة ورماها من بطن الوادي بسبع حصيات أيضا، يكبر مع كل حصاة حتى فرغ منها ومضى ولم يقف بعدها عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك اليوم الثالث ثم اليوم الرابع، وقد أتم عليه الصلاة والسلام أيام التشريق بمنى، ثم رجع حتى نزل بالمحصد، ثم طاف طواف الوداع ومضى إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو ملخص حجته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحجة مسائل عظيمة ومباحث جليلة كريمة، وقد تكلم العلماء رحمهم الله على مسائلها حتى أفردت في مجلدات وكتب، وذلك لعظيم ما اشتملت عليه حجته صلوات الله وسلامه عليه. وسنكمل إن شاء الله بيان هذه الأحاديث في المجلس القادم إن شاء الله. أثابكم الله ونفعنا الله بهذا العلم ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. فضيلة الشيخ سال يقول: أرجو أن توضح لي معنى فسخ الحج بالعمرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففسخ الحج بالعمرة أن يلبي الإنسان من الميقات بالحج، وقبل أن يطوف بالبيت يقلب حجه إلى عمرة، فيطوف ويسعى، وبعد السعي يحلق أو يقصر، فحينئذ قد فسخ الحج بالعمرة، لأن الفرض فيه أنه لما نوى الحج أن يبقى بإحرامه حتى ينتهي من حجه. فإذا نوى العمرة فعل أفعال العمرة وتحلل بها وتمتع بها إلى حجه، ووجب عليه الدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل السنة الدخول إلى الحرم من باب السلام أم من باب بني شيبة؟ أثابكم الله. المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل من باب بني شيبة، وهو الذي يقابل الحجر، ولذلك إذا تيسر للإنسان الدخول منه دخل منه، وإذا لم يتيسر فلا حرج عليه لأنه ليس بواجب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: هل الشرب من ماء زمزم بعد ركعتي الطواف ثم العودة وتقبيل الحجر سنة في الطواف مطلقا أم فقط في طواف القدوم؟ هذه السنة نبه العلماء رحمهم الله عليها، ولم يفصلوا بين طواف القدوم أو الطواف المطلق، لكن المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لما فرغ من طواف الإفاضة أنه شرب من زمزم، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح لما مر على العباس وهو على السقيا. وبناء على ذلك فإنه لقائل أن يقول إنه يشرع بعد الفراغ من الطواف أن يشرب من زمزم، سواء كان بعده سعي كطواف القدوم أو لم يكن بعده سعي، والله تعالى أعلم. فإن لم يتيسر فضيلة الشيخ تقبيل الحجر هل يكفي الإشارة؟ نعم لا حرج تكفي الإشارة. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أنه صلى صلاة الوتر بعد أن صلى المغرب والعشاء؟ هذه المسألة فيها دليلان، دليل صريح قولي ودليل فعلي. أما الدليل الصريح القولي فهو قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا قبل أن تصبحوا، عموم الأدلة التي أمرت بالوتر. إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وقد جعلها لكم بين صلاة الفجر والعشاء. قالوا لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد. فيقول جمهور العلماء إن هذه الأحاديث نصت على الوتر عموما فيسن للإنسان أن يوتر حتى ليلة العيد. وقال بعض العلماء إن ليلة المزدلفة لا يصلى فيها الوتر لأنه لم يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر، وهذا مذهب محل نظر لأنه يعارض، لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوجوب. والقاعدة الثانية أنه تعارض القول الصريح مع الفعل المحتمل، يحتمل أنه أوتر ولم يعلم الصحابي ولم يطلع، لأن الوتر يكون في آخر الليل والناس في نومهم. والأمر الثاني يحتمل أنه لم يوتر، وهذا لا يعارض السنة الصريحة القولية. الوجه الثالث نقول لمن قال لا يوتر: أرأيتم ركعتي الفجر التي هي في صباح العيد، أيشرع للإنسان أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتي الفجر؟ الجواب بالإجماع على أن ركعتي الفجر تصلى، مع أنه لم تحفظ في حديث صحيح أنه صلاها عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. فيلزمكم على القول بإسقاط الوتر إسقاط ركعتي الفجر، والذي تطمئن إليه النفس الأخذ بعموم النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر. والقاعدة عند الأصوليين أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، ولذلك لا يقوى على معارضة الصريح، فالذي تميل إليه النفس فعل الوتر في تلك الليلة. فإن تأول الإنسان السنة أو أخذ بقول من يقول بعدم فعلها وترك فهو مأجور غير مأزور، لأنه يتأول السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل المقصود من الخروج من مزدلفة إلى من عرفة إلى مزدلفة نفس الطريق الذي سار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أم المراد الوصول من أي طريق؟ مثال ذلك: إذا خرجنا من عرفة إلى مزدلفة من خارج عرفة عن طريق الطائف وذلك لسبب الزحام، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضى إلى عرفات من طريق ضب وخرج منها من طريق المأزمين. فالسنة أن يغدو الإنسان من طريق ضب ويسلك من يخرج من منى، من جمرة العقبة من أسفل منى حتى يأتي إلى طريق ضب ثم يدخل إلى عرفات. وإذا أراد أن يخرج سلك الطريق الأيمن وذلك طريق المأزمين فيمضي فيه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تيسر فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يتيسر ورأى الإنسان الزحام وأراد أن يسلك طريقا ثانيا فإنه قد يكون أفضل، لأنه إذا سلك طريقا ثانيا وأدرك وقتا أكثر في مزدلفة أفضل من سلوك هذه الطريقة التي قد لا يصل فيها المزدلفة إلا في آخر الليل. فلما كان فعل هذه السنة يفوت الشعيرة الواجبة من كونه يدرك المبيت، فإن الأفضل أن يلتمس الشعيرة الواجبة وأن يسلك ولو طريقا غير الطريق الذي سلكه، ولكن يجعل في نيته أنه لولا الزحام لسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل دون حاجة؟ من دفع بعد منتصف الليل فللعلماء فيه أقوال. بعض العلماء يقول من أمسك جزءا من الليل فقد أدى الواجب عليه ولا دم عليه، ومنهم من قال من دفع من ليلة المزدلفة دون عذر فإنه يجب عليه دم، لأنه واجب، أي المبيت بالمزدلفة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وهذا هو أقوى الأقوال، أنه يلزمه دم لفوات الواجب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: ما هو الواجب على من أخذ بالحديث الحج عرفة فوقف يوم عرفة فقط ولم يتم مناسك الحج الأخرى؟ الواجب عليه أن يتفقه في الدين وأن يعلم حكم الله رب العالمين، وليست النصوص لكل أحد يفهمها ويؤولها كما شاء برأيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أعظم مقاصد الحج في يوم عرفة، لما فيه من اجتماع الناس قاطبة في ذلك المكان العظيم، ولما فيه من إظهار الفاقة، ولما فيه من معاني الأخوة وظهور معاني المساواة بين المسلمين، ولما فيه من التضرع والبكاء والاستكانة لله جل وعلا، وغير ذلك من المقاصد الجليلة والمعاني العظيمة التي جمع الله لها أحبابه وخلقه سبحانه وتعالى. فالمقصود بقوله الحج عرفة أن جماع مقاصد الحج في يوم عرفة، أو أن لعرفة من الفضل ما ليس لغيرها، ولذلك كان يومها خير يوم طلعت عليه الشمس. ولا يعني هذا إلغاء بقية المناسك، ولذلك يجب عليه في بقية المناسك جبرانها بما تجبر به، ويبقى طواف الإفاضة لازما عليه. فإن رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة واقتصر على الوقوف بعرفة، فإنه يلزمه الرجوع من بلده ولا يعتبر متحللا. فإن وطئ أهله فإنه يلزمه الدم، ويلزمه أن يأتي بعمرة يطوف فيها طواف الإفاضة بعد الفراغ منها، ثم بعد ذلك يجبر ما فات من الواجبات بالدم، ويلزمه الندم والاستغفار على الإخلال بهذه الواجبات والاستخفاف بها. قال بعض العلماء: ليس المهم أداء العبادة، ولكن المهم كل المهم أن يتقبل الله العبادة، والله لا يتقبل إلا ممن اتقى. فلو أن إنسانا تحمل المشاق والمتاعب وسافر حتى جاء إلى عرفة واقتصر على عرفة واستخف بالفرائض واستخف بالواجبات، فإنه مظنة ألا يتقبل الله حجه، فيذهب سعيه كأنه لم يأتي بعمل، نسأل الله السلامة والعافية. فالله لا يتقبل إلا ممن اتقى، ومن تقوى الله تعظيم شعائر الله. فالإنسان الذي يريد أن يأتي للحج يفرغ نفسه للحج، ويقبل على الحج إقبال الصادق، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتعرف على هديه، ويحاول أن يطبق سنن عليه الصلاة والسلام على أتم الوجوه وأكملها تقربا إلى الله جل وعلا. وتلك هي الهداية التي أمر الله بطلبها، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج؟ أما الرفث فقال بعض العلماء إنه مقدمات الجماع، وقال بعضهم إنه الحديث والكلام المغري بالفعل والمغري بالجماع، والذي يكون عند النساء، فلا يجوز لمن حج أو اعتمر أن يتكلم في أمور الجماع ولو مع زوجه، وإنما يقتصر على ذكر الله جل وعلا وما يتناسب مع هذه العبادة العظيمة. كذلك أيضا الفسوق، فإن الفسوق مأخوذ من قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت. قالوا: والفسوق هو الخروج عن طاعة الله. فإن كان خروجا من الدين بالكلية والعياذ بالله فهو الفسوق الأكبر، وهو الكفر. وأما إن كان فسوقا لا يخرج من الملة، فهو بارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر حتى تبلغ مبلغ الكبائر، فذلك هو الفسوق. قالوا: هو العصيان والتمرد على الله جل وعلا، وذلك بفعل ما حرم أو ترك ما أوجب. والجدال هو كثرة المناقشة والمناظرة، حتى كان بعض السلف لا يجادل في قيم السلع والأشياء، فكان إذا قيل له هذا الشيء بعشرة دفع العشرة ولم يراجع صاحبه ولو كانت قيمته أقل، كل ذلك خوفا من أن يخالف نهي الله في قوله ولا جدال في الحج، فكانوا يتورعون حتى عن المجادلة. والصحيح أن المراد بالجدال كثرة الكلام والنقاش الذي يخرج الإنسان عن حد العبادة. أما إذا كان النقاش فيما يعود على الإنسان أو على من يناقش بالنفع في دينه ودنياه وآخرته فلا حرج، ولا حرج في المناظرة إذا ترتبت عليها مصلحة دين أو دنيا أو آخرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن المتمتع سمي متمتعا لأن الله أسقط عنه الرجوع إلى الميقات، والسؤال: إن الذي يأتي مكة وهو لا يريد الحج ثم طرأت عليه النية فإنه لا يلزمه الرجوع، وكذلك من اعتمر في آخر رمضان وبقي في مكة لا يلزمه الرجوع، فلم يسموا متمتعين؟ أرجو الجواب على هذا الإشكال. أبدا، الأصل في من قدم إلى مكة ولم تكن نيته للحج وهو من بلد غير مكة أن يرجع إلى ميقاته، هذا في الأصل، وينبغي أن يفرق بين الأصل وبين حكم الشرع، ولذلك سقط عنه ذلك وأهل من مكة. وكذلك بالنسبة لظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يدل على أن وصف المتمتع بكونه متمتعا لمكان سقوط السفر. الوجه الثاني من الجواب أن يقال: هب أن هذا صحيح من جهة كون الإنسان إذا طرأت عليه النية وهو في مكة أنه يحرم من مكة، لقوله في حديث ابن عباس: حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فجوابه أن الحكم بالتمتع على الغالب، فالغالب في الناس أنهم يحرموا من مواقيتهم، والنادر في كون الإنسان إذا نوى الحج أن تطرأ عليه النية وهو في مكة، والقاعدة أنه لا يعترض بالنادر على أصل الغالب المضطرد. ما دام أن دليل القرآن وظاهر القرآن يدل على أن وصف التمتع مبني على عدم الرجوع إلى الميقات فنحن نسلم بهذا الوصف، وما ورد من الأحوال النادرة لا يقدح في هذا الأصل العام. ولذلك يدل على ذلك أن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإنه استثنى أهل مكة، ولا وجه لاستثناء أهل مكة إلا كونهم في مكة، وكونهم في مكة يخالفون فيه الآفاقيين من جهة الميقات فقط. فدل هذا كما يقول جماهير المفسرين على أنه سمي متمتعا لسقوط السفر الثاني عنه، ولذلك وجب الدم على نوعين: على من جمع العمرة مع الحج سواء كان ذلك بالقران أو كان بالتمتع المعروف، وأما المفرد فلم يجب عليه دم لأنه أحرم بالحج من ميقاته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر فعندما أتى للسعي كان جاهلا بكيفية السعي وعدد الأشواط، ثم بعد ذلك طاف من المروة إلى الصفا 14 شوطا، فهل عليه شيء وهل يعذر لجهله؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا عذر لأحد في هذا الزمان بالجهل، لأن العلماء موجودون، ويمكنه أن يسأل العلماء وأن يستبين قبل أن يتلبس بالنسك، وأن يسأل ما حوله من حجاج البيت، أن يسأل من يثق بدينه وعلمه، أو يسأل عن أهل العلم. أما كون الإنسان يتجرأ على تعاطي الأحكام وفعل العبادات من عند نفسه ثم يخل بها ويتحمل أو يريد أن يجعل الجهل عذرا متحملا لهذه التبعة والمسؤولية فلا، ولذلك لا وجه لعذره، وهو مقصر في سؤال العلماء، والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله لو خفيت عليه تجارته أو خفي عليه شيء من دنياه لعرف كيف يتفحص ويحتاط لماله وتجارته. أما تجارة الآخرة والمعاملة مع الله وحقوق الله والواجبات التي فرضها الله فلا تسأل عن الإخلال بها والاستخفاف بها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يعتبر مقصرا وهو آثم بترك سؤال العلماء. المسألة الثانية: أما سعيه فصحيح، لأن ابتداءه من المروة ملغي، فإذا بلغ الصفا في الشوط الثاني فقد ابتدأ سعيه، وألغي ما قبل الصفا حتى إذا أتم السبع في داخل 14 شوطا فقد خرج من سعيه، وعد ما زاد من السعي بعد الشوط السابع الذي على المروة عد لاغيا لوقوعه في غير موقعه، فيصحح سعيه من هذا الوجه، وعبادته صحيحة. ولكن لا ينبغي لأحد أن يقدم على فعل العبادات من حج وعمرة ونحوها من الأنساك حتى يسأل أهل العلم ويستبين عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العبادات. وينبغي على طلاب العلم ألا يتساهلوا في الجهال، وذلك إذا كانوا على غير عذر، بأن يفتحوا باب الترخيص لهم بناء على جهلهم، فإن الجهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عدم اكتمال الشريعة. أما في يومنا هذا فالعلماء موجودون وطلاب العلم موجودون، والناس يوجهون صباحا ومساء، والكتب موجودة، وبإمكانه أن يسأل طلاب العلم وأن يرجع إليهم، فلا وجه لعذر أمثال هؤلاء. والقاعدة عند العلماء أن من فرط أخذ بعاقبة تفريطه، أي ألزم بما ينتج عن تفريطه، لأنه تعاطى السبب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: يضع الحلاق الصابون قبل الحلاقة، والصابون كما تعلمون فيه رائحة الطيب، فما الحكم في ذلك؟ الصابون المطيب لا يجوز للحاج والمعتمر أن يضعه قبل التحلل، ولا يغتسل به، وإذا اغتسل به أزاله، وإلا لزمته الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الطيب على المحرم. وبناء على ذلك فإنه إذا أراد أن يحلق وضع في رأسه الماء، إما أن يقتصر على الماء أو يضع صابونا لا طيب فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: نحن في حيرة من أمرنا، صلى بنا الإمام صلاة العشاء وقام للخامسة ساهيا، فذكره المصلون ولكنه لم يرجع، فانقسم المصلون إلى ثلاثة أقسام: الأول بعد أن سبح للإمام قام معه وتابعه، والثاني جلس ولم يسجد معه للسهو، والثالث جلس ولم يتابعه في الزيادة ولكنه سجد للسهو قبل السلام، بعد سجد للسهو، فقام الخطيب الإمام بعد ذلك خطيبا وأمرهم بأن يتابعوه ألا يخالفوه في الزيادة، واستدل بدليل من السنة. ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ والصلاة الثلاثة فرق أو الثلاثة المصلون في الأقسام صحيحة؟ نرجو التوجيه والإفادة مع الدليل، أثابكم الله. أما بالنسبة للطائفة الثالثة وهي التي بقت ولم تتابع الإمام، ثم لما فرغ من الركعة السائدة تابعته في التشهد وسجدت معه سجدتي السهو وسلمت معه، فهي المصيبة وهي على السنة، وذلك أن الإمام إذا شك في صلاته وظن أنه في الركعة الثالثة وسبح له المأمومون وهو على يقين من أنها الثالثة والمأمومون على أنها الرابعة، فإن من حقه أن يتم لنفسه، لأن الله تعبده بيقينه، فالله أمره بيقينه لا بيقين غيره، فمن حقه أن يتم لنفسه لأنه مكلف بذلك مأمور به. ثم بالنسبة لمن وراءه، فمن كان على شك ولم يتبين له الحال فالأصل فيه أن يتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم بمتابعة الإمام. وأما من كان مستبينا أن الإمام أخطأ فإنه يبقى في مكانه، والدليل على ذلك أن الله شرع له 4 ركعات، فإن قال قائل: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قلنا يؤتم به فيما شرع لا فيما لم يشرع. فالركعة الخامسة غير مشروعة، ومن قال إنه يتابع وأمر الإمام من وراءه أن يتابعوه خطأ منه بين واضح، فإن الله لم يشرع متابعة المأمومين للإمام إلا فيما شرع، وأما الزيادة فإنها لا تشرع. ومن ثم فإنهم يبقون على التشهد كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالطائفة الثانية صلاة الخوف ثبتت الطائفة الأولى وتشهد بالجميع وسلموا. فأخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على مشروعية تخلف المأمومين إذا علموا خطأ إمامهم في الركعة الخامسة، فدلت هذه السنة على مشروعية ثباتهم وبقائهم حتى يفرغ من ظنه، فهو معذور في الزيادة وهم معذورون في التخلف، حتى إذا انتهى من الزيادة جلس للتشهد، فإن أراد قبل السلام أن يسجد سجدوا وراءه، لأنه يشرع للمأموم أن يسجد وراء الإمام ولو لم يدرك خطأ الإمام وخلله، كما لو دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة في الصلاة من أولها وسهى الإمام في خاصته دون المأمومين، فإن الإجماع منعقد على متابعة المأمومين له في السجود. وعلى هذا فإن من تابع الإمام من المأمومين إذا زاد الإمام ركعة ثالثة في صلاة الصبح أو ركعة خامسة في صلاة الظهر والعصر والمغرب أو ركعة رابعة في الفجر في صلاة الظهر والعصر والعشاء أو ركعة رابعة في صلاة المغرب، فإنك تبقى في مكانك للتشهد وتتشهد وتدعو وتطيل في الدعاء حتى ينتهي من ركعته، لأن الله لم يوجب عليك ركعة رابعة، وهو تعبده الله كما لو صلى لوحده فسهى، فحينئذ صلاة الإمام معتبرة وصلاة المأمومين معتبرة، ولا يشرع متابعة الإمام فيما لا يعتبر. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.